الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهادر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت وعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقا فأهدى إلي قوسا لم أرى أجود منه عودا ولا أحسن منه عطفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وعن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار. وعن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في 2، رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في باب ما جاء في قراءة القرآن بأدل أو تعليمه بأدل، يعني هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن ويأخذ أجرا عليه، أو أنه يعلم القرآن ويأخذ أجرا على تعليم القرآن، أم أن هذا حرام. ذكرنا حديثا بالأمس وهو حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض، تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس ولا يجاوز تراقيهم ويقومونه كما يقوم السهم فيتعدلون أجره، يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن، يبتغون به الأجر في الدنيا، يعني يتكفف الناس، يطلب من الناس أموالا على حفظ القرآن أو على تلاوته للقرآن. فهنا في ذم من يقرأ القرآن من أجل أن يحصل الدنيا. في حديث لعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، يشغل معناه في مصالح المسلمين، وقت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ما بين عبادته لربه سبحانه وبين تبليغه لهذه الدعوة وبين الجهاد في سبيل الله عز وجل والنظر في أحوال الناس وإجابة الناس وتعليمهم وغير ذلك، فاليوم كل مشغول ليلا نهار منه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب أن كل ما يهاجر واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يعلمه، يجي الثاني يعلمه، ألوف الناس يهاجرون فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم لهم واحدا واحدا، هذا صعب جدا، فما كان يطيق ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما علم أصحابه، فيأتي الإنسان المهاجر يدفعه الواحد من هؤلاء الصحابة ليعلمه ما علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول عبادة: فقدم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر: فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت وعشيه عشاء أهل البيت. هنا المهاجر إنسان جاي للمدينة سايب أهله، ترك ماله، ترك قومه، ولي غريب في المدينة، ففين حيبات؟ لا فيها فنادق، لا فيها أماكن، ما فيش إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن حد من المسلمين يضيف هذا. يصعب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستقبل هذا وضيفه، وفين يوديه صلى الله عليه وسلم وليس عنده لكل امرأة من سائل إلا غرفة واحدة صلوات الله وسلامه عليه؟ فيبقى يدفعه إلى واحد من المسلمين يقوم بتعليمه ويبيته عنده، يعشيه أو يغديه ونحو ذلك. هنا هذا الرجل اللي قدم أخذه عبادة رضي الله عنه فقال كان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، يعني لا أتكلف له، يتكلف هجيب له منين؟ فكان يطعمه من طعام أهل البيت، أعشيه عشاء أهل البيت. ففيه من عبادة كرم عظيم منه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يجعل هذا الرجل المهاجر كواحد من أهل البيت يأكل من طعام أهل البيت ويعلمه أيضا. قال فكنت أقرئه القرآن، كنت أقرئه يعني أعلمه القرآن، فانصرف انصرافة إلى أهله، يعني في مرة من المرات انصرف إلى أهله وغاب عني فترة، فرأى أن عليه حق، يعني هذا الرجل أنا ما طلبتش منه حاجة، كنت بعلمه بحفظه ما بطلبش منه شيء، ولكن هو وجد إن أنا علمته فيبقى لي عليه حق، فأهدى إلي قوسا. هنا المهدي هذا الذي قد تعلم، والمهدى إليه المعلم. أهدى إليه إيه؟ ما ادلوش مالا، ولكن أعطاه قوسا يجاهد بها في سبيل الله عز وجل، يبقى آلة للقتال. قال لم أرى أجود منه عودا ولا أحسن منه عطفا، يعني أنه العود بتاعه جيد، الانحناء بتاعه مستوي وجيد، فبيقول يعني من أجمل الأقواس اللي رأيتها وأقوى الأقواس اللي أخذتها. فرح به عبادة بن الصامت أن يجاهد به في سبيل الله، يبقى الأمر مش هياخد حاجة يحطها في جيبه ولا في بيته، لا ده للجهاد في سبيل الله عز وجل. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما ترى يا رسول الله فيها، يا رجل أنا حفظته من القرآن وأهدى لي هذه، إيه اللي ترى فيها؟ قال جمرة بين كتفيك تقلتها أو تعلقتها، جمرة بين نار بين كتفيك تعلقها على كتفك، ولو انت رايح تجاهد في سبيل الله جمرة بين كتفيك. هنا هذا الحديث ومثل هذا الحديث يدعى الإنسان في حرج من أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن. ولكن جاء حديث آخر في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فلو فرضنا تعارض الحديثين حيكون الحديث في الصحيحين أرجح من الحديث اللي رواه الإمام أحمد واللي رواه أيضا الإمام أبو داود، وإن كان هذا أيضا صحيحا وليس ضعيف، ولكن لو فرضنا التعارض يبقى ما في الصحيحين أصح وأرجح من ذلك. ولكن لا يصار إلى الترجيح في نظرة التعارض إلا إذا تعذر الجامع بين الأحاديث، يعني علماء الحديث طالما صح حديث وصح حديث آخر أول شيء ينظرون هل في حديث ناسخ للآخر، الناسخ والمنسوخ، يعني حديث جاي الأول وبعده حديث جاء بعد ذلك وجاء دليل يدل أن هذا ناسخ لهذا، يبقى على ذلك الحديث اللي في الماضي هذا منسوخ والحكم غير معمول به، الحديث الجديد يبقى هذا الذي عليه العمل. ولا إن ما عرفناش الزمن زي ما في هذا الحديث مش عارفين هذا الحديث في الأول ولا في الآخر، فوإن كان ظاهر في الكلام إنه هاجر يبقى كان قبل فتح مكة إنه في أيام الهجرة. فهنا العلماء يقولون إن الحديث اللي جاء في الصحيحين وفي إن حق ما أخذتم عليه أجرا جاء في سبب معين وهي الرقية، أن أبا سعيد الخدري رقى رجلا على قطيع من الغنم أو على حبة من الشاة، فلما رقى رجل ربنا شفاء أعطاه، هذا تطبب رقاه فنوع من الطب، فأخذ أجر على ذلك فيجوز في مثله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يبقى هذا على العموم، على العموم كتاب الله، إن كان لو أنه قرأ وأعطي شيئا جاز له أن يأخذ. لكن هذا الحديث فيه المنع، ولكن هنا في الحديث أنه أقرأ هذا الرجل القرآن، أقرأ يعني حفظه القرآن، والراجح أن هذا الذي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جاي مسلم جديد، إسلامه جديد، المسلم إسلاما جديدا معناه مش حافظ حاجة، يبقى يريد أن يتعلم كيف يصلي، يتعلم كيف يصلي يبقى حيتعلم الفرض الواجب اللي عليه. وهنا يقول العلماء أن تعليم الإنسان الفرض الذي عليه لا يجوز أخذ أجرة عليه. لا يجوز أخذ أجرة عليه. زي إيه؟ يجي إنسان يقول علموني أصلي. أصلي إزاي؟ هنا لا يجوز لأحد يقول أعلمك طب تدفع كام؟ حفظني الفاتحة عشان أصلي بها تدفع كام؟ وهنا الأجرة على تعليم الواجب لا يجوز لمسلم أن يأخذ الأجرة عليه، وهذا من هذا الباب. هذا الحديث كأن الرجل جاء يتعلم الإسلام فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة، خذ علمه الإسلام. لو أنه كلما جاء إنسان ليتعلم الإسلام يدي الواحد من الصحابة، صحابي يستنى يديني إهدية، الثاني يديني إهدية، واحد مداش طيب هات أجرة على اللي أنا عملته لك، يبقى محدش هيعلم الإسلام أبدا. ولكن هنا ما كان واجبا عليك أن تنصح فيه وما كان واجبا عليك أن تعلم، فكان فرضا عليك التعليم لا يحل لك أن تأخذ أجرة عليه، ويبقى داخل تحت هذا الحديث. ما لم يكن فرضا على الإنسان جاز له على الراجح أن يأخذ أجرة عليه. يبقى هنا إذا كان هيعلم إنسانا فاتحة الكتاب، هيعلم إنسانا التشهد، يعلمه كيف يصلي في الصلاة، يعلمه أركان الإسلام، يعلمه ما هو فرض عليه ليقيم به دينه، يبقى هنا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. لا، ده حيزيد على ذلك يعلمه أشياء ليست فرضا عليه، ويوجد من يعلم غيره، يعلمه لغة عربية، يحفظه إربع القرآن لغز ما يستم به القرآن، يعلمه تجويد القرآن، بشرط أن لا يكون هذا فرضا عليه، لا يكون تعليم فرضا عليه زي فاتحة الكتاب ونحو ذلك. فهنا في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ الأجر عليه أو يأخذ الجعل عليه في مثل ذلك. يبقى ده الجامع بين أحاديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وبين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبادة بن الصامت جمرة بين كتفيه تقلدتها أو تعلقتها. برضو من الأحاديث حديث لأبي عبد الرحمن وهو السلمي، وهو مقرئ من المقرئين اللي كانوا من التابعين رضي الله عنه، وكان بيحفظ القرآن وقعد فترة طويلة جدا من زمن سيدنا عثمان لغاية الحداد وهو يحفظ القرآن في المسجد. فأبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا من كان يقرئنا، من كان يحفظنا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقترئون. وفي رواية تانية ذكر أن هذا الذي حدثه هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود بيعلم أبا عبد الرحمن السلمي ذلك. يقول كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، يحفظون منه 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. يأخذ 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها على نفسه، يعمل ما أمر الله عز وجل فيها، يتقن حفظها، التخلق بما فيها، العمل بما فيها، التأدب بما فيها، ثم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 10 آيات أخرى وعشر آيات أخرى. للإنسان اللي على هذا الشيء هيبقى قرآنا متحركة، قرآنا متحركة فيه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الحلال والحرام، فيه التأدب بأداب القرآن. فقال رضي الله عنه فعلمنا العلم والعمل، أو علمنا العلم والعمل، علمنا وتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم العلم هذا القرآن وما قاله من سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. من الأحاديث ما ذكره هنا في فضل قراءة القرآن والتعبد به والعمل بما فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به. الحسد يكون في اثنتين، والحسد معنى الغبطة، الغبطة. وفرق بين الحسد المذموم وبين هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكره بصيغة الحسد وحقيقة معناه الغبطة. الغبطة تغبط إنسانا على ما عنده من نعمة، يعني تفرح له بهذه النعمة وتتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده، هذا جائز. ولكن الحسد إن الإنسان يتغيظ على ما عند أخيه من نعمة ويتمنى زوالها وانتقالها إليه، هذا الحسد. يتمنى أن فلان لا ميبقاش عنده، ما يستاهلش النعمة دي، عايزها أنا تبقى عندي وهو يتحرم منها، يبقى هذا الحسد المذموم. ولكن الغبطة إنه يفرح بما عند أخيه ويتمنى بقائها ودوامها، وإن أنا أيضا يبقى عندي مثل ما عند أخي. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. إيه الاثنتين اللي يدوس فيها إنك تغتبط مؤمنا عليها؟ قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، يدوس يقول رجل، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق. فإنسان صاحب القرآن يقوم به بالليل والنهار، يعني يعمل به، يعمل به ويقوم يصلي به. ورجل آخر آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. وفي حديث يزيد بن الأخنس وإسناده فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث اللي فيه معناه، فذكر: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. يبقى مش قيام بس بيصلي، ده بيعمل بما في القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه. فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به. إنسان يتمنى أن الله عز وجل يعطيه من العلم والعمل ما يعطي فلان. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. وذكر في الحديث الآخر أنهما في الأجر سواء. يبقى هنا يجوز لإنسان ويغبس إنسانا على ذلك ويتمنى أن يكون مثله فيها. حديث آخر عن سهل عن أبيه، سهل ابن معاذ الجهني عن أبيه وهو معاذ الجهني، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة. من قال سبحان الله العظيم، هذه الكلمة العظيمة الطيبة يكون بسببها ينبت لك غرس نخلة في الجنة، كلما قلت سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه النخلة لمن قال هذه الكلمة مرة واحدة، طيب يقولها 100 مرة 100 نخلة تغرس له. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه الكلمة تقولها 100 مرة تغفر لك ذنوبك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشبه بالغرس كأن عمل الإنسان غرس يغرسه، ينتظر النمو وينتظر ما يأتي من جنة يوم القيامة، فيسر به ويفرح به ويتمتع بمنظره الجميل يوم القيامة، ويرى ثمرة عمله، ثمرة العمل في الدنيا، ثمرة ذكر الله عز وجل يراها يوم القيامة. طيب ده في سبحان الله العظيم. قال: ومن قرأ القرآن فأكمله، من قرأ حفظه، من حفظ القرآن فأكمله وعمل بما فيه، أكمله كمل حفظ القرآن وعمل بما فيه، إيه أجره؟ قال: ألبس والداه يوم القيامة تاجا هو أحسن من ضوء الشمس في بيوت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به. هذا الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، أبوه وأمه هنا يكسيان يوم القيامة ويحليان بتاج يوم القيامة. قال: ألبس والداه يوم القيامة تاجا هو أحسن من ضوء الشمس. هذا الحديث له طرق، ذكرها الشيخ الألباني وقال هو حسن أو صحيح، حديث عظيم وجميل، وجاء طويلا في مسند الإمام أحمد من حديث بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، السحرة يعني لا يقاومون قوة هذه السورة. ثم مكث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، المضيئتان، الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طير صرف. هذا الحافظ لسورة البقرة وسورة آل عمران ويعلم الأحكام التي فيها، تأتيان يوم القيامة تظلانه زي السحابة فوق رأس هذا الإنسان في الموقف العظيم بين يدي رب العالمين، يبقى في ظل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، كالرجل الشاحب. هنا التعبير إن هذا القرآن كأنه القرآن الذي حفظه الإنسان أو الثواب لهذا القرآن العظيم يمثل له في صورة رجل يوم القيامة أو في خروجه من قبره. هذا الرجل منظره شاحب، شاحب يعني يطلق على الإنسان المجتهد المجد اللي تعبان بيدور على الحاجة ويسعى وراءها. لما يكون وراك شغل عايز تعمله وعايز تخلصه وعايز تعمل حاجة تجري وراها لغاية ما تتعب فيها، فكأن القرآن بيدور على صاحبه، بيدور على صاحبه وهو خارج من قبل، عايز يحافظ على صاحبه بكل وسيلة، كالإنسان المجتهد المكدود المجهد المتعب في طلب صاحبه، فالقرآن يلقى صاحبه. وكأن صاحبه لما كان في الدنيا أتعب نفسه بحفظ كتاب الله عز وجل وبقيام الليل لله سبحانه وبكثرة تلاوته وقراءته ومدارسته، فأتعب نفسه اصفر لونه وشحب، فجاء يوم القيامة والقرآن على الهيئة التي كان هو عليها في الدنيا. قال كالرجل الشاحب، فيقول لصاحبه هل تعرفني هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، مش عارف من أنت. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. أضمأتك في الهواجر، القرآن يأمرك بأن تصوم رمضان، فتصوم لله سبحانه وتبارك وتعالى ابتغاء الأجر وابتغاء أن تكون من المتقين، فأضمأك في الهواجر، جاء هذا الشهر في الصيف وجاء في الشتاء فأتعبت نفسك وصمت لله عز وجل، وجاء القرآن ليريك كيف يكون معك نعم الصاحب يوم القيامة. قال وأسهرت ليلك، يعني في قيام الليل، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. كل تاجر من وراء تجارته، المعنى التاجر بيحافظ على التجارة بتاعته، بيحافظ على ماله، يفضل وراها يعاينها ويراقبها عشان ما تضيعش. يقول له أنت الآن من وراء كل تجارة، أنت من وراء أعظم التجارة القرآن الذي حفظته في الدنيا، فأنت معك هذا القرآن. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. القرآن يطلب من ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يعطيه، فالله يعطيه خذ الملك وخذ الخلود، الملك والخلود. ويوضع على رأسه تاج الوقار، هذا قارئ القرآن حافظ القرآن. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. يكسى والداه، الأب والأم كان السبب في وجود هذا الابن، فالله عز وجل يكافئهما على ذلك، وهذا بشرط كونهما مسلمين، وإلا إن كان كافرين فليس من ذلك. فيقولان بما كسينا هذه، يعني الكسوة العظيمة هذه بإيه، عملنا إيه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا كان أو ترتيلا. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.